الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قولوا: فهذا الإشارة إلى ما تقدم من ذكر الاستواء العلو واليدين والصفات التي ذكرها، وهي أمثلة إلا صفات الله كثيرة. أما التشبيه الذي يقول هذا نؤمن به، فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، يؤمن به ولا نتعرض له لا بتشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فالتشبيه هو أن يشبه صفاته بصفات المخلوقين، يقال مثلا يده كيد خلقه، وسمعه كسمع خلقه، وما أشبه ذلك. وأما التمثيل فهو يكون أبلغ من التشبيه، ولهذا جاء نفسه في كتاب الله. وأما التشبيه لم يأتي في كتاب الله لا نفيا ولا إثباتا، ويكتفى بالتمثيل، ليس كمثله شيء، كقوله جل وعلا: فلا تجعلوا له أندادا. وأما التعطيل فينقسم إلى قسمين: تعطيل اللفظ عما وضع له، وتعطيل اللفظ عن معناه الذي دل عليه. أما الأول فهو قليل، لأن الله جل وعلا تولى حفظ كتابه ولم يستطيع يغير شيء منه. وأما الثاني فتسلطوا على المعنى كثيرا، فيعينون معنى معينا ويقولون إنه هو المراد، كقولهم إن اليد هي النعمة أو القدرة أو القوة، والعلو علو القدر في نفوس عباده، أو علو القهر، وينفون الاستواء ويقولون هو الاستيلاء وما أشبه ذلك. وهذا كثير في الصفات كلها، هكذا يسيرون معه. وهذا ما لم يعرفه السلف. السلف أخذوا ظاهر هذه النصوص وآمنوا بها، مع أن هذه دلت عليها الفطر والعقول والنصوص التي جاءت عن الأنبياء. فكل سائل يسأل ربه فإنه يطلبه من العلو، يمد يديه إلى السماء. وفي الحديث الذي في صحيح الترمذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يمد يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، وكلمه الله جل وعلا بلا واسطة، ثم صار ينزل إذا وصل إلى موسى السماء السابعة والسادسة حسب ما جاءت الروايات، يأمره إن يرجع إلى المكان الذي كلمه الله فيه ويسأل ربه التخفيف. حصل هذا مرارا متكررة، إنها أول ما فرضت الصلاة فرضت 50 صلاة، ثم صار جل وعلا يحط منها حتى صارت 5. وبعد ذلك أيضا أمره موسى أن يذهب ويسأل التخفيف، وقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فقال قد استحييت من ربي. ناداه ربه جل وعلا وقال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 50 في الكتاب وهي 5 بالفعل. فالمقصود أن الله جل وعلا رفع نبيه فوق إليه، والله جل وعلا يقول تعرج الملائكة والروح إليه، والروح إنما تخرج من بدن الإنسان فإنها يصعد بها، فإن كانت من أهل التقى وأهل الإيمان فتحت لها أبواب السماوات حتى تصل إلى السماء السابعة، وفي حديث حتى تصل إلى السماء التي فيها الله. ثم يخاطب الله الملائكة الذين رفعوها ويقول اكتبوا كتابه في عليين واعيدوه إلى الأرض. وأما إذا كان من الأشقياء فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، فإذا وصلوا بها إلى السماء رموها بعدما يخاطبهم الله جل وعلا ويقول اكتبوا كتابه في سجين. في حديث البراء بن عازب يقول ثم تطرح طرحا وقرأ قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والقرآن نزل من عند الله جل وعلا لأنه قوله، ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر التنزيل من الله جل وعلا، تنزيل من الله العزيز الحكيم. والأعمال كذلك الأعمال الصالحة ترفع إليه، العمل الصالح يرفعه، كلم الطيب كذلك فهو داخل في العمل الصالح. والمقصود أن الأدلة على علو الله جل وعلا أنها كثيرة، التأويلات الباطلة يجب أن ترد على أصحابها. إذا قيل لهم إن الله ينزل أو أنه أنزل الكتاب أو أنه جل وعلا تنزل عنده الملائكة، يقولون تنزل رحمته أو أمره أو عذابه وما أشبه ذلك، وهذا كله تأويل، تأويل باطل على خلاف ما قاله الله جل وعلا. سبق أن قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، إن المقصود السماء العلو، إن الله في العلو جل وعلا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، يعني في الفوق في العلو، تعالى الله وتقدس. وقوله كذلك سؤاله الجارية قال أين الله، قالت في السماء، فدلنا هذا على أنه يجوز أن يسأل بهذا بأن يقال أين الله، والجواب أنه في السماء. والأدلة على هذا كثيرة جدا، أوصلها بعض العلماء إلى 1000 دليل، وإن كانت كثرة الأدلة لا تجدي في من يريد الباطل، إنك لو أتيتهم بكل آية لم يتبعها، ولكن قد يهدي الله جل وعلا من يشاء، فالهداية بيد الله جل وعلا، إذا شاء أن يهدي من يشاء هداه. وقوله فهذا وما أشبهه، يعني أنه أن كثيرا من الصفات لم يذكرها، وإنما ذكر مثال حتى يحتذى حذوه ويكون البقية مثل هذا. فكل ما وصف الله جل وعلا به نفسه وجب الإيمان به، على ما قاله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول هذا ما أجمع عليه السلف، السلف المقصود بهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم على طريقهم. والأجمع على نقله يعني قبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوه سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقدوا صحته فحفظوه ونقلوه إلى الأمة ولم يتعرضوا لتأويله أو تشبيهه أو تمثيله. فالتأويل كما سبق أنه ينقسم إلى أقسام، ولكن المقصود بالتأويل هو التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل أو بقرينة، ثم الدليل ليس هناك دليل شرعي، وإنما يجعلون الدليل العقل، والعقل يحتاج إلى من يرشده، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لأنه ليس كل من عنده عقل أنه يعقل الآيات ويعلم ما جاء عن الله جل وعلا. أما الرد فالرد أمره واضح، لا يرده إلا من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التشبيه فالتشبيه لا يقوله إلا ضال في عقله وفي دينه، والتمثيل أبلغ من التشبيه. وما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، إلى آخره. الإمام مالك لما سئل عن هذا السؤال اشتد عليه ذلك حتى صار يتصبب عرقا، وانتظر جلساؤه ماذا يقول، ثم قال هذا القول الجامع الذي يدل يكون جوابا لكل من سأل عن الكيفية لكل صفة من الصفات. إذا قال مثلا: كيف الاستواء؟ وقالوا له كما قال الإمام مالك: كيف النزول؟ قالوا له كما قال الإمام مالك: النزول معلوم وكيفيته مجهولة، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها المتصف، وهذه تتطلب المشاهدة والإحاطة، أو أن يكون للموصوف مثيل يقاس عليه، تعالى الله وتعالى. وكل هذه الأمور ممتنعة، وليس معنى ذلك أن رؤية الله جل وعلا غير ممكنة. أما في الدنيا فهي غير ممكنة، ولهذا لما سأل الكليم موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه، أخبره أنه لن يراه، وجعل له مثلا الجبل، قال: إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل تدكدك، فصائق موسى فر مغشيا عليه، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لأن هذا غير ممكن، ولكن في القيامة الناس يرون ربهم يعني المؤمنين يرونه في مواقف القيامة ويرونه في الجنة، وهو أعلى نعيم كما سيأتي أعلى نعيم أهل الجنة. والمقصود أن قول الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وفي لفظ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء لأن الله أخبر به وأمر عباده به. والاستواء فسره السلف بأربعة ألفاظ مع أنه واضح ما يحتاج إلى تفسير، فسروه بالارتفاع وبالعلو وبالاستقرار وبالصعود، هذه أربعة ألفاظ مترادفة، ومعنى الترادف أن كل واحد يدل على ما يدل عليه الآخر، ولكن هذا يدلنا على أنهم علموا أن الاستواء على ما وضع عليه في اللغة، والاستواء جاء معدا بعلى وقد يأتي بإلى كما قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وكله سواء يدل على العلو والارتفاع سواء عدي بعلى أو بإلى. ولكن إذا نظر الإنسان في الاستوى الذي جاء في القرآن يجده ثلاث أقسام، قسم جاء معدا بعلى كما في هذه الآية، وقسم جاء معدا بإلى والمعنى فيهما واحد، قسم جاء متعديا بنفسه لما بلغ أشده واستوى، هذا ليس من صفات الله جل وعلا ولم يأتي غير هذا. أما الذي يأتي في الأمثلة في أمثلة النحو وغيرها استوى الماء والخشبة، هذا معناه المعية، ولكن الكلام في صفات الله جل وعلا التي تضاف إليه. إذا أول مثل قيل إن الاستواء هو القهر أو الملك أو ما أشبه ذلك، فهذا خلاف ما وضعت عليه اللغة، فالاستواء العلو وهو دال على علو الله جل وعلا بل هو نص. والاستواء يقول العلماء إن أدلته سمعية لأنه يتوقف على مجيء النص، أما علو الله وارتفاعه فأدلته سمعية وعقلية وفطرية، كما سبق أن العباد مفطورون على ذلك. فقول الإمام مالك هذا يصلح لكل صفة من صفات الله أن يقال فيها كما قال، إذا قال مثلا كيف يسمع نقول السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ثم يجب أن نعلم أن الشيء المنفي يعني الكيفية المنفية هي علم الخلق بها، لأنها كما سبق الكيفية هي الحالة التي يكون عليها المتصف، والمتصف لا بد أن يكون على حالة يتصف بها فالعباد مجهول يجهلون هذا، لا الملائكة ولا بني آدم ولا غيرهم، فهذا لا يعلم. فالجواب مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، وقوله ثم أمر بالرجل فأخرج يدل على إنكار البدع ونفيها، وأن المبتدع قد يكون من شؤمه التعدي، أن شؤمه يتعدى إلى غيره، ولهذا أمر به أن يخرج يعني من مجلسه الذي كان يجلس. وهكذا كان السلف يفارقون أهل البدع ولا يسمحون لهم أن يجلسوا معهم أو يكلموهم، احتقارا لهم وهجرا لبدعتهم. نعم. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. نعم. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. وهذا أيضا من الصفات التي يجب أن تثبت ويؤمن بها على ما جاءت، ولكن في هذا الكلام يعني يقولون صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، ثم يقول يسمعه منه من يشاء. أما الكلام القديم فليس على إطلاقه هكذا، وأما كلمة متكلم فهذا لم يأتي في صفات الله يسميها المتكلم أو متكلم، وإنما جاء كلم يكلم وتكلم وقال ويقول. أما متكلم فهذه تطلق على المخلوق وعلى غيره، وقد يكون المتكلم بكلام حسن ويكون سيء وما أشبه ذلك. وعلى كل حال الواجب أن نقف على ما جاء عن ربنا جل وعلا. وأما قوله بكلام قديم، هذا نعم ومتكلم بكلام قديم، ولكن لا يجوز أن نصف القرآن وتكليمه لموسى بأنه قديم، لأن موسى عليه السلام كلمه في وقت متأخر، والقدم يقصد به الأزل يعني الذي لا مبدأ له، وكل شيء تقدره فهو قبله. معنى ذلك أنه تكلم في القدم وصار لا يتكلم، تعالى الله وتقدس. ولكن ليس هذا مراد المؤلف رحمه الله، مراد المؤلف أنه يقول إن الله لم يزل متكلما، وأنه يكلم من يشاء، وكلم ملائكته ويكلم من يشاء من رسله، وقد كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم الملائكة وسيكلم من يشاء من عباده. والكلام لا أحد يجهله، ولكنه يجب أن يستلزم أن يكون الكلام مسموع، وإذا كان مسموعا فهو يكون بحروف وأصوات، وهذا هو المعقول، بدون ذلك لا يكون كلاما. أما ما احتجوا به يعني الذين نفوا الكلام الذي يكون بالصوت وبالحرف، قالوا إنه يطلق على كلام النفس أنه كلام، حتى يبقى ما يقولون إن الكلام يكون كلام باللفظ والحرف والصوت، وكلام بالمعنى الذي يقوم بالنفس. فهذا تقسيم الأشاعرة والماتريدية، يقسمون الكلام إلى هذين القسمين: قسم يكون بالحرف والصوت واللفظ، وهذا يقولون لا يجوز أن يوصف الله به تعالى وتقدس لعلل يذكرونها وهي علل باطلة. وكلام يكون كلام بالنفس لا ينطق به ولا يسمع، لا يسمع منه ولا يحتاج إلى حروف وأصوات، وهذا من البدع التي لا يدل عليها دليل. وأما استدلالاتهم بأشياء مثل قولهم يقولون بأفواههم، وقول عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما، هذا لا يطلق إلا بقيد، أن يقول قال بنفسه أو قال بفؤاده بقلبه، أما أن يقول قال يسكت ويريد أنه ما في النفس فهذا لا يأتي ولا يصح أبدا. ثم تعليلهم نفيهم الكلام الحرفي الذي يكون باللفظ بالصوت، أولا هو مخالف لكتاب الله جل وعلا ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فهمه الصحابة ومن جاء بعدهم ممن اتبعه، وكفى بذلك ضلالا. ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. الثاني أنه أيضا مصادمة للنصوص، فقد ثبت في كتاب الله جل وعلا النداء في أكثر من 11 موضع في القرآن، كقوله جل وعلا فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والنداء كما هو معلوم في لغة العرب هو الكلام برفع الصوت، لأنه يكون مخاطبة البعيد بخلاف النجا النجوى فإنها مخاطبة القريب. النداء يقابل النجوى، وكلاهما جاء وصف الله به، النداء والنجوى، فلا يجوز العدول مما جاء في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام المتكلمين وآرائهم التي يخالف الحق وتدل على الباطل. أما التعليل بأن الكلام يحتاج إلى أدوات، يعني يقول يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى حنجرة وإلى حبال صوتية وإلى آخره، هذا كلام المخلوق، ولكن هذا يدل على أنهم شبهوا في أنفسهم، شبهوا كلام الله بما يعرفون من أنفسهم فصاروا ينفون كلام الله. ولهذا يقول العلماء كل معطل مشبه، لأن الذي حمله على التعطيل هو التشبيه، يعني يشبه أولا ثم يعطل ثانيا، تعطيل هو إخلاء اللفظ عن معناه الذي وضع له، كما قال الله جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني عطلت عن العمل. فهذا من أبطل الكلام، من أبطل الاستدلال، لأنه يقال لهم: هذا كلامكم، هذا كلام البشر الضعيف، هو الذي يتطلب هذه الأشياء، مع أنه وجد في المخلوقات من يتكلم وليس له هذه الأشياء. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة في مسجده يعتمد عليه، فلما صنع له المنبر وترك الجذع صار يحن، والحنين كلام، يقول: يحن كما تحن الناقة إذا فقدت ولدها. فأتى والتزمه فهدى وقال: لو تركته لبقي يحن. وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه، يعني الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه يقول: سبحان الله سبحان الله، هذا كلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول: السلام عليك يا رسول الله. وحجر، حجر ليس له لسان وليس له. وربنا جل وعلا يقول: حتى إذا ما جاءوها، يعني النار، شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا السمع والجلد والبصر والأيدي والأرجل تتكلم وليس لها ألسن، ليس لها ألسن. ثم هذا القول الذي يثبتونه، يقولون أن الكلام هو المعنى القائم، المعنى الواحد القائم بالنفس، يجعلونه واحد، ثم يقولون هو عبارة عن الاستفهام والأمر والاستخبار الأمور الأربعة، وهو شيء واحد. فهل يكون مثلا الأمر كالخبر أو يكون كالاستفهام؟ ولهذا قال لهم العلماء: يلزم أن يكون القرآن هو التوراة، والتوراة هي القرآن، والإنجيل هو، وثبت هي آية الكرسي، قل هو الله أحد، لا فرق. ثم هل يمكن أن ربنا جل وعلا يتحدى الخلق بما في نفسه؟ لأنهم لا يقولون أن القرآن أنه كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. من الذي عبر؟ يعني كأن الرسول فهم ما في نفس الله فتكلم عما في نفس الله، تعالى الله وتقدس. ويكفي هذا التصور في تشنيع هذا المذهب وقبحه والابتعاد عنه. الله جل وعلا يقول: قل لئن اجتمعت إنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لأنه كلام رب العالمين جل وعلا، وكلامه لا يشبه كلام البشر، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه الخلق. ووجب أن يكون وصفه صفته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين. والمقصود أن الله جل وعلا لم يزل متكلما ولا يزال إذا شاء يتكلم، فالكلام يتعلق بمشيئته، يعني أنه إذا شاء أن يتكلم تكلم، وإذا شاء أن لا يتكلم لا يتكلم، وهذا هو الكمال. ولهذا ذكر الله جل وعلا كلامه كثيرا، وأنه كلم من يشاء، وأنه سيكلم عباده، وأخبر أنه يعذب بعض العباد بأن لا يكلمهم، فترك تكليمه من العذاب. كثرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم: المنان بما يعطي، ومن ينفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل. وفي رواية وفي حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله لا يزكيهم: مشيمط زاني، وعائل مستكبر، والمنان بعطيته. والعائل هو الفقير المستكبر، لأن الفقر ليس محلا للتكبر. والمشيمط هو الذي صار شعره مختلطا بالبياض، سواد مختلط بالبياض، لأنه إذا وصل إلى هذا السن ضعفت شهوته، فإذا اختار الزنا دل على أن هذا خلق فيه، يريد هذه الفاحشة حبا لها، صار جزاء أن الله لا يكلمه. المقصود أن كلام الله جل وعلا يكون لمن يشاء من عباده، وليس خاصا بالرسل أو بالملائكة. فلهذا ثبت في الصحيح حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آخر من يخرج من النار رجل يخرج من النار ثم يوضع على يعني مقابلها لا يستطيع أن يلتفت، فيدعو ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا. فيقول الله له: لعلك تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. يصرف وجهه عنها، ثم إذا صرف وجهه عن النار يرفع له شجرة خضراء ينظر إليها، يصبر ولكنه لا يصبر، ثم يسأل ربه: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. فيقول الله جل وعلا له: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ وهكذا ثم شجرة أخرى، ثم بعد ذلك يسأل الجنة، وكل مرة يقول له جل وعلا: ألم تعطي العهود أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: ربي لا تجعلني أشقى خلقا. ثم يقول له في النهاية: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ يقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فسألوه فقال: من ضحك رب العالمين، إنه إذا قال ذلك قال: لا لا أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول له: ذلك لك وعشرة أمثالهما. هذه محاورة بين رب العالمين وبين أدنى أهل الجنة منزلة، آخرهم، فكيف أعلاهم وأصفياء أوليائه وأنبيائه. ولهذا صار كلامه ونظر إليه أعلى نعيم أهل الجنة. خليق بمن ينفي كلام الله أنه يحرم هذا الفضل، صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا من صفات الله التي يجب أن تثبت لله تعالى، والكلام صفة كمال، والله له الكمال المطلق من كل وجه. وقوله يسمعه من يشاء يعني في الدنيا وكذلك في الآخرة، وسيأتي إن شاء الله ذكر تكريمه عباده في الموقف. يسمعه من يشاء من خلقه يعني يسمع كلامه، والذي يسمع هو الذي ينطق به يتكلم به بحروف وصوت، أما شيء في المعنى معنى يقوم بالنفس هذا لا يسمع ولا يعقل. وقوله كما سمعه موسى عليه السلام، موسى سمع شيئا من كلام الله وليس هو كل كلام الله جل وعلا كما قد يفهمه من يفهم منها. الله كلم موسى بما شاء بكلام أمره به أن يذهب إلى فرعون، وأنه وأمره أن يلقي عصاه التي في يده حتى تكون آية، جعلها جل وعلا حية عظيمة، ومع عظمها كأنها جان، والجان هي الحية التي تكون سريعة التحرك والالتواء، فمع كبرها تكون بهذه الصفة. وقوله من غير واسطة يعني أن الله جل وعلا قال لنا في كتابه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هذا الواسطة. أما موسى عليه السلام فكلمه والله فوق العرش وهو في الأرض، موسى خاطبه بخطاب سمعه وفهمه وقد شاهد النار التي كانت علامة له، فيأتي إليه لأنه كان سائرا في غير طريق، وكان أيضا في وقت بارد، ولهذا قال لأهله انكثوا أني آتيكم شهاب قبس تصطلون أو أجد على النار من يخبرني بالطريق. المقصود أن كلام الله جل وعلا حق يجب أن يثبت ويؤمن به كما أخبرنا ربنا جل وعلا، يعتقد أنه ليس ككلام البشر، كما أن سائر صفاته ليست كصفات البشر، وكذلك كلامه جل وعلا ليس ككلام البشر. هذا قاعدة يجب أن تكون معنا دائما. وقوله ومن أذن له من ملائكته، إنه جل وعلا إذا أراد أن يوحي بالوحي كلم جبريل ويرسله إلى من يشاء. وقد جاءت النصوص في تفسير قوله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أن الله إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة صوته بالوحي فيصعق ويفر خوفا من الله جل وعلا، فإذا فزع عن قلوبهم صاروا يسألون ماذا قال ربكم، حتى ينتهي السؤال إلى جبريل فيقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم هكذا قال الحق وهو العلي الكبير. وقوله أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، تكليمه جل وعلا في الآخرة يكون في الموقف ويكون في الجنة. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة حديث الطويل أنه إذا طال وقوفهم في الموقف واشتد الكرب بهم يلهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة، يذهبون إلى آدم لأنهم يتشاورون فيما بينهم ويقولون من أولى بذلك من أبيكم، خلق الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وآدم معهم والرسل كلهم في الموقف معهم، يذهبون إليه ويسألونه أن يشفع لهم إلى الله حتى يريحهم من الموقف شدة الوقوف، يعتذر ويقول لست لها ولكن اذهبوا إلى نوح إن الله سماه عبدا شكورا وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يأتون إلى نوح ويعتذر، يرسلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم يرسلهم إلى موسى ويعتذر، ويرسلهم إلى عيسى، عيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أتوا إليه قال نعم أنا لها، يقول ثم أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، وهكذا لا يطلب الشفاعة أولا بل يسجد لله جل وعلا ويفتح الله عليه من المحامد والثناء ما يرضى الله به، ثم يقول له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، يشفع فيأتي الله جل وعلا للفصل بين خلقه ويخاطب الخلق كلهم، قولوا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، هذا خطاب عام لكل أهل الموقف، يقولون بلى، فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله وإن كان المعبود من يعبد الله ويتقيه، يؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود الذي يتصوره عابده لأنه هو الذي أمر بعبادته، فيقال اتبعوهم يعني معبوداتكم، ويتبعونهم إلى جهنم ويتساقطون فيها، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافق مع المؤمن في الدنيا يصلون معهم ويصومون معهم ويتعاملون معهم فلهم حكمهم في الدنيا، فلهذا يبقون حتى يميزون فيما بعد، فيأتيهم الله جل وعلا كما في الصحيح بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، لأنه سبق أنه أتاهم قبل هذه المرة عرفوه، كما في صحيح مسلم فيأتيهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس، فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء ولنا ربنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا، فيقول هل بينكم وبينه آية، فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، إلى آخر ما ذكر في هذا، فهذا خطاب منه جل وعلا للمؤمنين، وإن كان المنافقون معهم يسمعون ويشاهدون ولكنهم ينالهم عذابه جل وعلا، الله جل وعلا يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأبي أيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز المبين. يوم يقول المؤمنون والمؤمنات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى إلى آخر الآية. فهذا يكون في الموقف، أما إذا دخلوا الجنة فهم يكلمون الله جل وعلا ويكلمهم إذا شاء جل وعلا. في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنهم ينتظرون يوم الجمعة لأنهم يعرفون الأيام بعلامات جعلها الله لهم، ولا يستفل في الجنة شمس ولا فيها يعني ليل ولا نهار، ليلها نهارها دائما ونورها من نور العرش ومن نور الله جل وعلا. ويوم الجمعة ينتظرونه لأنهم يزورون فيه ربهم الذي ذكر هنا قل فيزورونه، فقد جاء النص في هذا أن ذلك يوم الجمعة يسمونه يوم المزيد، فيخاطبهم ويخاطبونه ويعودون إلى أهلهم قد ازدادوا حسنا وطيبا، فيسألونه فيقولون كلمنا ربنا جل وعلا وكلمنا، نسأل الله جل وعلا من فضله أن لا يحرمنا كلامه الذي هو إحسان وإكرام ومنة منه على عباده، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. صلى الله عليه وسلم. من قال أني سمعت هاتفا يناديني من السماء؟ هاتف الهاتف يجوز أن يكون شيطان، ويجوز أن يكون ملك، ويجوز أن يكون توهم في نفسه، أو يعني قد يتوهم أنه يسمع ولا يسمع، هذا كثير.